فهل الأفضل في حقه أن يخرج الآن إلى الحل ويأتي بعمرة حتى يكون متمتعا، أو الأفضل أن يحرم مفردا بالحج؟ والجواب أن الأولى والأفضل أن يفرد بالحج في هذه الحالة، أن يحرم بالحج، لأنه باق في مكة فيكون حكمه حكم أهل مكة، لكن عليه أن يكثر من الطواف بهذا البيت، فإن الإكثار من الطواف يقوم مقام العمرة بالنسبة لمن جاء إلى مكة، لأن أهل مكة عمرتهم الطواف بالبيت، وكذلك من قدم إلى مكة ودخلها بعمرة فإن الأولى والأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، ولا يكثر من الخروج إلى الحل والإتيان بعمرة، فإن أكثر طوافه أولى من ذلك، لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا يكتفون بالعمرة التي يدخلون بها إلى مكة، ثم بعد ذلك يكثرون من الطواف بالبيت، والطواف بالبيت فضله عظيم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضله بقوله من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط فكأنما أعتق رقبة، فكأنما أعتق رقبة. وفي الحديث أن للطائف في كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، فهذه الحديث كلها تدل على فضل الطواف. هذا الذي ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم هذه العبادة العظيمة التي لا تتأتى في غير هذا المكان. نعم. ما حكم تغطية الرأس عند النوم في حالة البرد؟ يقول ما حكم تغطية المحرم لرأسه في حالة البرد؟ لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لأن المحرم ممنوع من ذلك، لكن إذا خشي على نفسه من برد فإنه يجوز له أن يغطي رأسه، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. نعم. هل على الحاج المفرد الغير المقيم ذبح أضحية العيد؟ هذا يسأل يقول هل على الحاج المفرد أضحية؟ فأقول بالجواب أن المفرد ليس عليه هدي، لا يجب عليه هدي، فالهدي هذا واجب على المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا هدي عليه، وأما بالنسبة للأضحية فهي مسنونة لكل أحد، نعم، وليست بواجبة. نعم. ما الحكم في النساء والضعفاء أيام التشريق؟ هل يجوز لهم رمي الجمرات بالليل أو في أول النهار؟ وهل يجوز لهم الخروج عقب رمي الجمرة أو حتى؟ هذا يسأل يقول النساء والصبيان إذا كانوا ضعفاء وغير قادرين على مزاحمة في الرمي في النهار، فهل لهم أن يؤخروا الرمي إلى الليل في أيام التشريق؟ والجواب أنه لا بأس إن شاء الله، فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الرمي بالليل، لما ثبت ذلك عن ابن عمر وعن غيره أنهم كانوا يرمون بالليل. نعم. ويقول أو في أول النهار، ثم يسأل يقول هل لهم أن يرموا أول النهار؟ والجواب أنه إن كان هذا في يوم العيد فإنه يشرع رمي جمرة في النهار كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى ذلك اليوم، وأما في أيام التشريق فلا يجوز أن يرمي أحد قبل زوال الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، قالوا ولم يثبت عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين أنهم رموا أيام التشريق قبل الزوال. نعم. وهل يجوز لهم الخروج عقب رمي جمرة العقبة أو حتى تشرق الشمس؟ يعني في يوم العيد ما حكم مسح الكعبة والتبرك بها؟ هذا يسأل عن حكم التمسح بالكعبة والتبرك بها، والجواب أن هذا غير مشروع إلا تقبيل الحجر الأسود واستلامه والركن اليماني والالتزام في الملتزم، والمراد بالملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم، وضع عليه صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ووضع عليه خده، ووضع عليه يديه، ألصقهما بالملتزم ودعا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يشرع التزام هذا المكان، ولذلك سمي الملتزم بالملتزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم. والعلماء رحمهم الله يقولون لا يوجد مكان لإجابة الدعاء أفضل من هذا المكان، فهذا أعظم مكان وأقدس مكان وأطهر مكان وأرجى مكان لإجابة الدعاء. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أنه ثبت عن السلف الصالح وعن العلماء رحمهم الله أنه ما دعا الله أحد ملتزما في هذا الموضع إلا استجاب الله تعالى دعاءه، فهذا أعظم مكان لإجابة الدعاء، فإن هذا ثبت عن ابن عباس وعن غيره من السلف الصالح، كلهم يقول سألت الله تعالى في الملتزم فأجاب الله دعائي. أما غير ذلك، غير الملتزم وغير الحجر الأسود والركن اليماني، فإنه لا يشرع التمسح به ولا اعتقاد البركة فيه، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بالله وأن يعتقد أن النافع الضار هو الله وحده سبحانه. ولذلك نبهنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك بقوله لما قبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. أفتونا في رجل قدم من جدة إلى مكة في 12 من ذي القعدة وهو يريد الحج ولم يحرم من جدة لظروف قهرية. هذا سائل يسأل يقول بأنه قدم من جدة إلى مكة بنية الحج ولم يحرم من جدة، الواجب عليه أن يرجع إلى جدة إن كان من أهل جدة ويحرم منها، لأن أهل جدة ميقاتهم من جدة ويحرم منها، فإن لم يتمكن فإنه يحرم من موضعه في مكة وعليه دام، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وقد تركه، فيحرم من موضعه وعليه دام للفقراء والمساكين في مكة. نعم. هل إذا ارتكب صبي فعل محظور أو ترك فعل واجب من الحج هل عليه دم كالكبير؟ هذا يسأل يقول هل على الصبي فدية عما يرتكبه من محظورات الإحرام أو عما يتركه من واجبات الحج؟ والجواب أن الصغير كالكبير في أعمال المناسك كما تقدم بيان ذلك في الدروس السابقة، فعلى ولي الصبي أن ينبهه وأن يحذره من ارتكاب شيء من محظورات الإحرام أو الإخلال بشيء من واجبات الحج. نعم. وما الأشياء التي يفارق فيها الصبي الكبير من الأفعال في الحج والعمرة؟ الصبي كالكبير لا يفارقه في شيء ولا يخالف الصغير الكبير في شيء، يجب عليه أن يأتي بالعبادات كما يأتي بها كما يأتي بها الكبير، إلا الرمي، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يرمي فإنه يرمى عنه، وكذلك الطواف إذا كان لا يستطيع أن يمشي فإنه يطاف به محمولا ويسعى به محمولا. نعم. أمي لها 75 سنة معدومة الاستطاعة ماليا وأنا ابنها، فتح الله علي بوجودي في مكة، هل أستطيع أن أحج عنها؟ هذا يسأل يقول هل له أن يحج عن أمه الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بمالها ولا ببدنها؟ والجواب أن له أن يحج عن أمه، ولكن بعد إذنها، ولكن بعد أن يخبرها، من أجل أن توكله، من أجل أن يكون توكيلا منها له، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، وهذا من أفضل أنواع البر بالوالدة. نعم. جئت من لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه وإلا فإن هذا من أفضل أنواع البر بالوالدة. نعم. جئت من الرياض منذ 13 يوما زيارة ولم أحرم ولم أعتمر وأريد أن أحج فماذا يترتب علي؟ هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة قبل أيام بقصد الزيارة والآن يريد ونوى أن يحج فماذا عليه؟ والجواب أنه إن كان قد نوى الحج قبل دخوله مكة أو قبل وصوله للميقات أو نوى العمرة أو تردد في ذلك فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإن لم يكن قد خطر ذلك بباله ولم يكن نوى عمرة ولا حج فإنه يحرم من موضعه ولا شيء عليه. نعم. ما حكم من يتعمد دفع إخوانه؟ يحرم من موضعه للحج، وإن أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل لأن حكمه حكم أهل مكة. نعم. ما حكم من يتعمد دفع إخوانه المسلمين بشدة في الحرم؟ وما نصيحتكم لمن هذا وظيفته؟ أفيدونا. يقول ما حكم من يدافع إخوانه في أثناء الطواف أو أثناء الخروج من المسجد أو أثناء السعي ويؤذي إخوانه بمزاحمتهم ونحو ذلك ومدافعتهم؟ والجواب أن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى المسلم أن يستشعر أثناء طوافه وأثناء سعيه وأثناء رمي الجمار وأثناء دخوله للمسجد الحرام وأثناء خروجه أنه في عبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في عبادة فليحذر من إلحاق الأذى بإخوانه المسلمين وأذيتهم والمشقة عليهم، فليحذر من ذلك غاية الحذر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوصي أصحابه بالسكينة ويقول لهم السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فعلى المسلم أن يستشعر أثناء هذه العبادات أنه في عبادة عظيمة وأنه في طاعة الله عز وجل، فليحذر غاية الحذر من أن يلحق الأذى بإخوانه المسلمين. هل يجب علي التضحية مع أني اعتمرت في رمضان وأنا سوف أحج في هذه السنة؟ هذا يسأل يقول هل الأضحية واجبة فإنه يريد أن يحج، وهل تجب عليه الأضحية؟ والجواب أن الأضحية ليست بواجبة عند جمهور أهل العلم، فإنها مسنونة للقادر عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.